مكروه ولا يزال إذا أحرم لازم أنه قد أحرم أحرم على الصلاة من الشام، لكن لو لا ترك ذلك اتباع السنة لا يحرم إلا من الميقات.